كون العبد يحب الله هذه جبلة لأنه خلقك، أما أن يحبك الله هذا هو الأمر المحير الذي يدل على التفضل والإحسان من الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم، أثبت أنه يحبهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربك ذو الجلال والإكرام الذي خلق الكائنات، الذي إليه يرجع كل شيء، الذي هو غني عن خلقه وعباده يحبك. تصور أنك ممن يحبهم الله، ألا يكفيك؟ ألا يغنيك؟ وبالتالي هذا سوف يدخلني في قواعد أسميتها قواعد الحب. الحب عنده قواعد، أسميتها قواعد الحب. القاعدة الأولى: أكمل الحب حب الله، ثم الحب في الله، ثم الحب لله. أكمل الحب حب الله، وقلبك إذا كان غال وعواطفك ومشاعرك إذا كانت عظيمة، إياك أن تعطي مخلوقا منها ما لا يستحق. اعطي كل مخلوق مساحته. للوالد حبه، وللولد لو بعدين لما تكبر عندك ذرية مساحته، للزوجة في الحلال مساحتها. طبعا في ناس حنجي لعجب بعد شوية يقول لك يا شيخ انت تقول ما في حب. واحد قال لي يا أخي الرسول ما كان بيحب عائشة، قلت له في الريفيرا ولا في شارع المين؟ كان بيحبها وين؟ قال لي الرسول كان بيحب عائشة، ما عاد ما تزوج. يا أخي ما انت قال لك ما تتزوج منه؟ تحبها تقضي وقتك مع بيت الناس وتكب المكانات الثقيلة في النجيلة وتقول لي بحبها بدون أي ضوابط وبدون أي شروط. في ناس طبعا عندهم مشاكل يقول لك أنا أهل عارفين جدا موافقين إنكم أنتم تتونسوا وتشربوا الاستيم وتاكلوا البرجر سوا، موافقين، وتوصل بالعربية بتحتك من الجامعة وترجعوا موافقين، وترسل لك رسائل غرامية وترسل لها رسائل غرامية موافقين. هاي طيب، لكن في جهة مهمة جدا حقه نحن يعني نشوفها: عميد الكلية في الجامعة بتاعت الطب موافق؟ موافق. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام موافق؟ يعني أمها وأبوها لو موافقين إنك أنت تخلطة، مش بيقولوا تخلطة ولا أنا ما فاهم، ها؟ مش اسمها تخلطة ولا عندها اسم تاني. لو أمها وأبوها موافقين إنك أنت تخلطة، الرسول موافق؟ أنت دار موافقة يا توم؟ أمها وأبوها قول وافقوا، أه. والرسول لما وافق حتعمل شنو ريين؟ قول لي طالما أمها وأبوها موافقين تاني الرسول ما عندي فيه شغلة. قول لي كده عشان أنا أقول لكم شخلط بل واضح. أنتوا عارفين أنا معلش كلامي دي مشكلتي، كلامي واضح، ما بحب ألف ودور، بخط الموضوع عديل. يقول لك أم وأبوه عارفين، أم وأبوه عارفين شنو؟ إنه ده زميلة في الكلية. طيب فرق بين حدود الزمالة وبين العلاقة العاطفية لدرجة إنه الطلاب ذات بيناتهم يكون عارفين إنه فلانة دي فلان ده بيحبها، يكونوا عارفين. لكن بعد ما يتخرجوا كان مشت عرست واحد تاني غيره بيقولوا شوكشته من الشاكوش، يعني ادته شاكوش. والله في ناس رؤوس ورمت من الشواكش، كل مرة نطلعوا عمل لها علاقة مع واحدة ويدوا لك شاكوش، يا من راسه ده ويرم ذاته. يا شاكوش شروه هنا يدشم يا أخي، دي علاقات عابرة، دي نزوة طائشة، ده ما حب مسؤول اصلا. لانه اقول لك اديك من الاخر، امشي البيت خبط الباب يا حد بنتك دي تقرا معانا في الكليه وبنت محترمه جدا وانا داير اتزوجها. يقول جيب اهلك. جبت اهلك. ابوك جا قاعد وعمك قاعد وقالوا العقد بعد التخرج وخطبتها ولبستها الدقنة. ما يجوز تخلطها وكتونس معاه وتوصلها. حرام شنو؟ حرام عديل كده. ها في شنو تاني؟ خلي تقول لي امها وبعثها. يقول لي اذا خطبتها ودوخ لها واهلك مشوا كان ما عقدتها البدي ما عندك مع علاقة نهائي ما عندك مع علاقة لانه المخطوبة برضو أجنبية. واحد يقول لي خاطب البنت يتكلم معاه بالتلفون والموبايل. في ناس ولا حابين ذاته يتكلموا. ترى الخاطب ده عارف حاجة. أنا قبل كده ضرب لي زول وأنا ماشي في الشارع قال لي يا مولانا يا أخي زول خاطب لوحده ممكن نطلع نتونس سوا وأسوق في العربية ونتفسح؟ قلت له ما يجوز. قال لي يا أخي هي معاي حاسة في العربية اديك لي تتكلم معاه. والله أداني لها يا بنت الناس. نعم. قلت لي أخي السؤال بتاع خطيبي ده هو قريبي. قلت له أنتوا دايرين ربنا بعدين يوفقكم في الحياة الزوجية ولا ما داير يوفقكم؟ قال لي أي. قلت له المعصية الله بوفق بها. أنتوا الآن عاصين لأنه الآن كان افترقتوا ما في أي أثر شرعي. يعني ما في شيء شرعي ذاته الآن. الواحد يا أخي يقول لي خطيبة وناس يقول لك ما خطيبة يتكلم معاه بالساعات الطوال ينظم وكتر نظم الإسكرات شادي زي أوراق الكوتشينة ده كله نظم. يا ناس بتقولوا في شريطه بتحلوا في مشكلة دارفور نظم قدر ده شو ذاته. وأقول لك حاجة والله ده كله بعدين بينتهي. أنت عارف وأنا أقول لك شيء مهم جدا جدا في قضية الحب أن الحب الذي يكون فيه معصية لله ولرسوله لا يوفق للأمام وينتهي بالمشاكل. ليه؟ لأن ما ينبغي أن يأخذه منها في أيام حلاله قد انتزعه في أيام الحرام أيام ما عنده ما علاقة. يعني النظم ده والونسات والاندماج ده المفروض يكون بعد ما يتم العقد. لكن شغل الشيطان خطير بله. الواحد بعد ما يتزوجها مش كان شايف يعني كلامه سمح بالله تفتح خشمه يقول انا عندي صداع ما نقت الكثيره ما تكرهين حياتي قفل خشمك ده جوا البيت. وايام ايام الخطوبه اتونسوا ونسات وينضموا كثره نظم وسكرات سات. قلت لك زي اوراق الحسينه انضموا كثره نظم في الدنيا يا اخي انت النظم مستعجل مالك. والله بعد ما تعرس تاباو. والله بعد ما تعرسها والله بعد النظم ده تاباو. لو فتحت خشمه ساكت انت بتشوفه زي النبذتك لانه اخذته. عشان كده اي زول بيستمتع بالنظم بالكلام بيجلسه يا اخي واحد تلقاه قاعد من الساعه 12 لحد الساعه 6 فد نظم فد قاعده متونس مع البنت. لا اله الا الله. الناس دي بيقولوا في شنو؟ والله انا نفسي اعرف الناس دي بيقولوا شنو. يعني انا حاسك اللي قلت لي بدي اتعرف عليها اقول لها شوف الاول السلام عليكم. بتخيل كده عليكم السلام. من وين؟ من المزاد. حبوبتك كيف؟ يعني الناس بيقولوا شنو؟ يعني انا مثلا عارف بيخشوا كيف؟ يعني لو في واحد انا خشت في البيت بيخش على كيف؟ بس انا داير افهم بنط حبوبتها ويسال يعني شنو يعني؟ ما هو انا داير افهم الناس بيقولوا شنو؟ بعدين تلقاهم قاعدين بيتونسوا. يقول لها كراعك زي الفيل عيونك زي الكديسة ولا بقولوا شنو يعني يا أخي؟ ده كلام فارغ. ده الظهر يعني الساعة 12 ده مع لسه ما صلى الظهر وفد قعدة والعصر جاء وفد قعدة. الزول ده اللي بيحملنا الصلاة شنو؟ ما يمشي يصلي ويجي يتونس. ده شو ده 6 ساعات لا ظهر لا عصر. يا ناس يقول لك وده لو سألته يقول لك بحب الله أكثر من البدي. لو سألته يقول لك البدي أنا بحب الله أكثر منه. ولكن في نفس الوقت تلقى يضيع عشان صلاة الظهر وصلاة العصر. بالله ده حب مسؤول يا أخي. ده بعد لما ندخل والله ما يحترمه. واسألوني أنا أسألوني أنا أنا عندي كتاب مجلد كامل اسمه بيني وبين الطلاب من غرائب ما سئلته.

عقد. قال لي عقدوا لي طوالي. قلت له يا زول اتونس طوالي. ودي من الأشياء اللي أنا سعيد بها جدا بالمناسبة، لأنه شعرت إنه فعلا الموضوع ده وصل لنهاية سعيدة. وفعلا أبو البيت ذاته ده النجد يا أخي قال واحد خطيبه قال كل يوم يجي ناطي، مرة شايل لك كيس موز، مرة كيس مرارو، مرة كيس سفة، كيس صعوب، كل مرة يجي ناطي يقول خطيبتي يا أخي خطيبه ولا قوم جارية. ما بيجوز يا أخي ما بيجوز، كان بيجت خطيبتك ما بيجوز. بعدين واحد يقول لك أنا قال خطيبه وبنته الناس قال عشان نعرف بعض، يا دوب ما عرفتوا بعض. أوريك لي بالله في زول في فترة الخطوبة بيظهر على حقيقته، ما هي بتجيك محترمة وقاعدة كده وانت قاعد كده محترم، كان عندك سفة بيصير قدامها تقول لي ده جمد على الزول ده الغش يا أخي، قال يقول ليك عشان نعرف بعض. تعرف بعض متى؟ والله كان خطبتها 6 سنة ما تعرفها. أقول لك قول لا بتلاقوا وين بتونس وين؟ ها في الحدائق؟ تعرف في الحدائق؟ هتعرفها كيف عليك الله؟ والله ما تعرفها، هو والله ما تعرفها، لأنه هو حيظهر لا إنه زول محترم وقاشر وشاكي ومستحن بصاب ونقف وكده، يعني هتعرفها كيف وريني؟ ما قال لك في واحدة بعد ما كان خطيبة زمن في شهر العسل جات زرته لقيته شايل له كيس سف وقاعد يسف في البلكونة. قلت لي أيوة أتارك بالسف؟ قال لها بسف وبطلق. قلت له سف سفك الرجال كلهم بسفوا، يعني ما عرفته إنه كان بسف. شفت السفة دي؟ ما عرفته إنه كان بسف. يقول لي قال نتعرف لبعض. أغش رغبتكم، ده غش، لأنه أي واحد حيظهر للتاني الشيء الجميل اللي بيظهر الأمور على حقيقتها بعد ما تجنب في بيت واحد وسقف واحد. وبالتالي شوف كل الحب القائم الآن للأسف الشديد أهم ما يدفع إليه جمال الخلقة والصورة. كويس؟ البيت عجبته زي ما قال وش أسمح وحنك شنو؟ حنك سنين. دي مقومات العصر. ما لا جاني قال لي والله بيت مؤدب أدب. أنا البيت دي دار عريسها. ليه؟ مؤدب أدب. الأولاد في الكلية ما في زول بيقدر يتونس معاه ولا يتكلم معاه، صار ما خلص. مؤدبة أدب شديد ومحترمة وعندها علم وفكر وعقلها راجح. أنا كان شاورتها بعدين في حياتي بتديني الرأي الصواب، ما قال لي كده، كله مجرد إعجاب. وإعجاب بتاع شباب في مرحلة من المراحل التي لم يستقل فيها أو يتزن فيها عاطفيا. وبالتالي أقول من تعلق بشيء عذبه الله به قد يتخلى عنك، هتعمل شنو؟ وبالتالي تجد القاعدة التي بعدها في الاتزان العاطفي، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حديث ابن عمر رواه صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحب حتى الحب الله ده شو إذن جناك ده مش ولدك ده بتحبه فوق تحبه ما بيقول لك بتحبه ليه ما تحبه شديد، لأنه قد يموت فتفتن به. طيقته عليه شهر عظلك مات هتعمل شو تكفر؟ حبه لكن ما تحبه شديد. زوجتك في الحلال حبها لكن ما تدها حب شديد، لأنه كان اكتشفت إنك أنت بتحبها شديد هتكرهك حياتك طلباتك وتنهرك وتذلك وما تعمل أي حاجة لأنك بتحبها شديد. كويس؟ وحتستغل ضعف حتكتشف نقطة ضعفك. ما تحب شديد المخلوق أصلاً الحب ده إلا لأمر شديد. عشان كده قال والذين آمنوا أشدوا ده إلا لله حبا لله. لكن البشر ما تدوق قلبك كثير، لأنه ممكن يكون طيب تقول أنا فلان ده بحبه في الله لأنه أخوي في الله، زول بيصلي في الجامع، إذا كفر هتعمل شنو؟ مفروض تكرهه برضه في الله مش كده؟ وقس على ذلك الواحد تلقاه بيحب جناه شديد لدرجة إنه ما يقدر يوجهه ولا يضربه ولا ينهره لأنه بحبه شديد.

والمسكين ده قاعد فاتح خشمه كده عين تعاين بس ما عندك اي حاجه ايدك ما بتدخل اللي جوا بس تعاين تموت كمدا كده بس ما حد يستاهل شو يعني كان عاين تلا يعني بس حتوجع قلبك ده لكن ما حد يستفيد بس تلقاه عاين كده عاين يا عاين وكده ممكن يجنب 5 ساعات يا عاين وبالتالي حضر رقبتك يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر تأمل الفوائد التي يمكن أن تجنى من غض البصر من راحة الضمير وطمأنينة النفس والبعد عن المثيرات والشهوات ونحن نعيش في عصر المثيرات وبالتالي والله أقول لك حاجة يعني مسألة الحب ده والتلفزيونات والمسلسلات يا أخي شفع قال بحبه قال شفع الواحد اللي أنا دول كده يقول لك قال بحب قال يا أخي تحب شنو يا ولدي تحب شنو يا أخي هل بتحبه ده لقلت لي ولد بتاع مرحلة أساس مشاغلة في بيته في الجامعة قال لا وين يا جميل مشيت عليه شفته أنا مشيت عليه ولدي انت الجميل مالك وماله شوف قلت جميل شنو انت الجميل بقيت عليه حسا يعني ذاته والله حاجة خير وبالتالي غض البصر خطوات عملية ابتعد عن أماكن المثيرات أولا يعني جيت الجامعة الجامعة مثيرة للناس تخش تقضي شغلك الدائل انتهيت تجري جري تنفذ بجلدك ماذا فعل يوسف عليه السلام ربنا قال واستبق الباب هم قاعدين جوا البيت لما نظمت معه ما قال اديها نصيحه وكذا انا اقنع بالراحه بالراحه لقى الموضوع خطر قام جاري جري بلحقته في الباب وما قال مشى قال واستبق يؤخذ من الايه الفرار من اماكن الفتن واستبق قام جاري جري وتاني شنو الدوجع قلبك شنو الفضائيه ما تعاين نهائي بس ما تقول قول لك الاخبار يقول لك يا مولانا يا اخي انت كمان تعزل الزول من العالم ولا كيف يا اخي احنا عايشين في عالم تعزل الزول لا ما دار عزلك هذا تعرف شنو دار اتفرج الاخبار وين في الجزيره البنات البذيع عن الاخبار في الجزيره ما بكون شينا انت قاعده فضائيه سودانيه ما بكون شينا وبعدين الواحده بتفك شعرها انت تعايل لها كيف قال الاخبار قال كل مره يعايل لها نسى الاخبار ده بس تلقى يعايل لها قال الاخبار قال الاخبار ده تقوش منه انت قال الاخبار قال اذا عصرنا دي ما في حس انا اخبار الدنيا دي كلها والشمارات كلها عندي ما بتفرج فضائيه نهائيه لا سودانيه ولا جزيره ما بتفرج نهائيه هرشم والاخبار كلها عارفه قال الاخبار قال تعاين الصمة تعاين شوف تحققت طوالي تكفل جيت لقيت الفضائية شغالة ما تقول كده شوف الحاصل شنو بتكون واقف على حيلة بعد شوية بتقنب بعد شوية بقولوا كده غيروا لنا يا اخوانا شوف لنا فيلم جيت لقيت الفضائية شغالة امشي طوالي ده بريحك في قلبك بيخليك تغوط بصرك وتعان على ذلك بإذن الله تعالى طيب أدي سؤال تاني يا شيخنا الكلام اللي قلته في المحاضرة موجود في كتب التشريح ووظائف الأعضاء غض البصر لأن النظر يثير الغريزة الجنسية تحريم المصافحة لأن اللمس يثير الغريزة الجنسية الروائح العطرة الكلام اللين وممكن تسأل الكلام من بروفيسور سكر في كتاب بونسايس الله يديك العافية أنا طبعا ما محتاج بجد ليس تكبرا ما محتاج أسأل بروفيسور أنا رسول ورداني أنا تاني الرسول ده ما عندي زول فوقه نهائي والله بروفاه الدولة دي كلهم علمهم مجتمع لا يساوي قطرة من علمه أنا في ناس كانوا بيناقشوني قال لي أنت رسول الله بيعرف غير اللغة العربية قلت له أي قال لي كيف قلت له يتكلم مع الملائكة شخص يتكلم مع الملائكة ده شنو يعني قلت له صلى بجميع الأنبياء يتفهم معهم كيف مش صلى بالأنبياء كله الأنبياء ما عرب بالمناسبة العرب من الأنبياء 2 بس صالح وإسماعيل عليه السلام دين كان بيتكلموا لغة عربية وثالثنا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بقية الأنبياء كلهم بيتكلموا لغات مختلفة عيسى عليه السلام كان يتكلم باللغة الآرامية الرسول لقى الأنبياء يتفهم معهم كيف